قيل هم أبناؤها، لكن إذا أرضعته صار ابنا لها في أمور في المحرمية، وفي أنها تسافر معه، وفي لا يحرم أن ينكحها، صارت أما له لا وصارت أما له أيضا في الخلوة والنظر وما في حكمها. لكن نقول هل يلزمه أن ينفق عليها؟ لا. هل يلزمه إذا جنت أن يدفع ما يجب عليه في العاقلة؟ لأن دية الخطأ تجب على العاقلة. أما إذا كان عم على العاقلة ولا عليها هي؟ عليها هي. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. فلا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. الرضيع هذا إذا كبر هل نقول إنك من العاقلة وقد جنت المرأة فيلزمك أن تدفع حصتك؟ لا. وكذلك إذا احتاجت إلى النفقة، عندها مثلا 3 أولاد وهو الرابع أرضعته وقالت أنا أريد الآن تحديد نفقة، كثيرا ما يأتون ونحدد نفقة لأن الإبن يكون غير ملتزم فلا بد من يفرض عليه. فإذا لو فرضنا مثلا على كل واحد 300 ريال في الشهر 500 ريال في الشهر، هذا رضيع نقول عليه مثلهم 500 ريال؟ لا، ليس ملزما في النفقة ولا يحمل الجناية مع العاقلة، وإنما هو ابن لها في المحرمية في النظر في الخلوة في حرمة النكاح في إباحة السفر وغير ذلك. نعم. سار المبتدئ ولدها في تحريم النكاح وإباحة النذر والخلوة وفي المحرمية دون وجوب النفقة ودون العقل، لأن العاقلة تحمل الدية عن الجاني إذا كان خطأ. نعم. دون وجوب النفقة والأقل والولاية، يعني هل يكون ولي لها لو احتاجت إلى زواج؟ نقول لها أبوك وين؟ قالت أبوي مات. نقول طيب جيبي ابنك. لو جابت ابنها من الرضاع نخليه يعقد لها؟ لا، بينما ابنها منها يعقد لها دون العقل ودون النفقة ودون الولاية. نعم. وصار المبتدئ أيضا فيما تقدم فقط، وصار المرتضع ولد لمن نسب لبنها إليه سواء كان مطلقها ولا في عصمته، ولد من نسب لبنها إليه. إذا كانت مثلا المرأة عند زيد من الناس وحملت منه وولدت ثم طلقها وأرضعت طفلا، صار هذا الطفل ولد لمن نسب لبنها إليه، ولد لها وولد للرجل الذي نسب لبنها إليه. نعم. وصار المبتدئ عيدا فيما تقدم فقط ولد من نسب إليه ولد من نسب لبنها إليه بحمل أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماء. نعم. أو وطئ بنكاح أو شبه بخلاف، يعني لم يجامع وإنما تحملت بالماء وحملت نتيجة تحملها بالماء بمائه يعني بمنيه. نعم. بخلاف من وطئ بزنا لأن ولدها لا ينسب إذا وطئ بزنا فللآخر الحجر. نعم. لأن ولدها لا ينسب إليه، لأن الولد في الزنا لا ينسب إلى الزاني وإنما ينسب إلى أمه. نعم. فالمبتدئ كذلك. وسارت محارمه أي محارم الواطئ اللاهق به النسب، محارم الواطئ يعني أم ذلك الرجل، بنت ذلك الرجل، أخ ذلك الرجل الواطئ، عمته خالته محارم لهذا الطفل، لأن إما أن تكون أما له يعني جدة له، أما لأبيه، أخت لأبيه، عمة لأبيه، خالة لأبيه، ومحارمه محارمه، يعني محارم الواطئ محارم للرضيع. نعم. وسانت محارمه أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته، يعني أولاد المرضعة وأولاد الواطئ إخوان لهذا الرضيع. نعم. وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته محارمه. نعم. أي محارم المرتضي. نعم. وسارت محارمها، محارمها يعني محارم المرضعة، أمها محرم لهذا الرضيع، أختها خالة لهذا الرضيع، بنتها أخت لهذا الرضيع. نعم. أي محارم المرتضع كآبائها وأخواتها وعمامها ونعوهم محارمه، أي محارم المرتضع دون أبوي، دون أبوي، يعني طفل الرضيع رضع من هذه المرأة، فرضع من هذه المرأة أصبحت هذه المرأة أما له وزوجها أبا له، دون محارم، يعني دون محارم الرضيع، يعني والد الرضيع أجنبيا من المرضعة، وأم الرضيع الحقيقية أجنبية من نسب اللبن إليه دون محارمه. نعم. دون أبويه وأصولهما وفروعهما فلا تنتشر المحرمة لأولئك. نعم. فتباه المرضعة لأبي المرتضع. المرضعة ليلى أرضعت الطفل خالد هذا، يجوز لوالد الطفل أن يتزوج المرضعة بعد أن تطلق من زوجها لأنها ليس محرما له. نعم. فتباه المرضعة لأبي المرتضع. نعم. وأخيه من النسب. نعم. وتباه أمه وأخته من النسب، يعني أم المرتضع وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاعة. نعم. وتباه أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من رضاء إجماعا، كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه، كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه. أنا عندي أخ من الأم وعندي أخ من الأب، يجوز لأخي من الأب أن يتزوج أختي من الأم، فيكون الزوجة والزوجة، الزوج والزوجة كلاهما أخواي، أخي من النسب، أختي من الأم، يجوز لأخي من النسب أن يتزوج أختي من الأم، فيكون الزوج والزوجة كلاهما أخواي. نعم. ومن حرمت عليه كما يحل لأخيه من أبيه، أخته من أمه. واضح العبارة؟ يحل لأخيه من أبيه، أنا عندي أخ من الأب فقط، أمي غير وأمه غير، أمي من قبيلة وأمه من قبيلة، إلا أن أبانا واحد، ولدي أخت من الأم، أمي وأمها امرأة واحدة، لكن أبي غير وأبوها غير، فيجوز لأخي من الأب أن يتزوج أختي من الأم، ولا حرج في ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.